بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى: باب زكاة الفطر. عن ابن عمر قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، متفق عليه. وتجب لنفسه ولمن تلزمه مؤنته إذا كان ذلك فاضلا عن قوت يومه وليلته، صاع من تمر أو شعير أو أقط أو زبيب أو بر، والأفضل فيها الأنفع، ولا يحل تأخيرها عن يوم العيد، وقد فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. رواه أبو داود وابن ماجه. وقال صلى الله عليه وسلم: نعم يكفي. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه النوع الخامس أو السادس من أنواع الصدقات، وهي زكاة الفطر من أنواع الصدقات المفروضة. وقد سبق معنا أن الزكاة تجب في أربعة أنواع من المال الذي يتموله الناس، وتجب زيادة على ذلك في نوعين آخرين هما الركاز وزكاة الفطر. سبق الكلام على أنواع المال الأربعة والكلام على زكاة الركاز في الدروس الماضية، وبقي هذا النوع السادس من أنواع الصدقات الواجبة وهو زكاة الفطر. فعقد الشيخ رحمه الله الباب للكلام عليها. فقولنا زكاة الفطر نسبة إلى سببها، فهي الزكاة التي تجب بسبب الفطر من شهر رمضان. سيأتي أن لهذا أثرا في وقت وجوبها بناء على الخلاف في وقت الفطر من نهار رمضان، من صوم رمضان ما هو. الشيخ رحمه الله في الباب ذكر ما سمعت من المسائل المتعلقة بها، وهي ترجع إلى أربعة أشياء أو أربعة أحكام، أربعة مسائل: وجوب هذه الزكاة من جهة الحكم، وقدرها ما هو القدر الواجب على الإنسان أن يخرجه، ووقتها وقت إخراجها، والحكمة التي من أجلها أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها. إذن هي أربعة مسائل ذكرها الشيخ على هذا النسق، على هذا الترتيب. أول المسائل حكم زكاة الفطر، فبين أنها واجبة بما ذكره عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه روى أنه قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر. الحديث، فهذا دليل على فرضية زكاة الفطر وأنها واجبة، فهي كما ذكرنا من الصدقات الواجبة، ليست من صدقات التطوع. عمن تجب إذا علمنا أنها واجبة؟ الشيخ رحمه الله قال: تجب لنفسه ولمن تلزمه مؤنته، بشرط أن يكون ذلك فاضلا عن قوت يومه وليلته. إذن هي واجبة، لكن عن من؟ النبي صلى الله عليه وسلم فرضها على كل، كما قال عبد الله بن عمر، على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. إذن هي ليست مثل صدقة المال تجب في نصاب معين في حق من ملكه، وإنما هي متعلقة بالرقاب لا بالأموال، فهي زكاة بدن وليست زكاة مال. ولما كانت زكاة بدن وجبت على كل أحد، مكلف وغير مكلف، صغير وكبير، فالذكر والأنثى والحر والعبد والصغير والكبير، كل واحد من هؤلاء تجب عليه الزكاة في رقبته، لأنها شكر لله تعالى على هذا البدن وعلى أن حفظه عليه حولا كاملا. فيقول العلماء: إنها زكاة بدن لا زكاة مال. ومن هذا الوجه لما كانت زكاة المال متعلقة بالأموال اشترط في ذلك المال أن يكون فاضلا عن من الأموال النامية الفاضلة عن الحاجة، وأن تتحقق فيه النعمة ببلوغ النصاب وحولان الحول، ولم تشترط هذه الأشياء كلها في زكاة الفطر لما كانت زكاة بدن. فهذا البدن نفسه حفظه الله عليك سنة كاملة وجبت فيه الزكاة، فهي متعلقة بالرقاب لا بالأموال، وتجب على الشخص أن يخرجها عن نفسه وعن من يمونه أو عن من تلزمه مؤونته ونفقته، فيدخل في ذلك زوجته على أرجح الأقوال، ويدخل في ذلك أولاده اللي ينفق عليهم، يعني أولاده الصغار من الذكور والإناث، ويدخل في ذلك عبيده إذا كان له عبيد وهكذا، لكن بشرط أن يكونوا مسلمين، لأنه في الحديث قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه والصغير والكبير من المسلمين. مفهوم هذا أنه إذا كان له عبد كافر لا يجب عليه أن يزكي عليه، ولا يريد علينا إذا كان عنده ولد كافر، لأن الولد لما يكون دون البلوغ هو تبع لوالده في الإسلام والدين، وإذا كان فوق البلوغ فهو عادة ينفق على نفسه لا ينفق عليه والده، وليس يبعد أن يكون في درجة من يخرج من الملة أو يرتد عن الإسلام، سأل الله العافية. إن وجد هذا وكان له ولد ينفق عليه وخرج عن الإسلام فلا يخرج عنه صدقة الفطر، علم أنه ارتد عن الملة، الله يعافينا وإياكم من ذلك، فإنه لا يخرج عنه لأن الشرط أن يكون من المسلمين. وتبين بهذا أنه لا يلزمه أن يخرج الزكاة عن الجنين، لأن الجنين ليس صغيرا ولا كبيرا. عبد الله بن عمر قال على الحر والعبد والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. الجنين لا يصف بكونه صغيرا ولا كبيرا، لا يزال في بطن أمه، فلا تجب فيه زكاة، لا يجب أن يخرج عنه زكاة الفطر. روي عن عثمان رضي الله عنه الخليفة الراشد أنه كان يخرج عنه، فأخذ من ذلك الإمام أحمد رحمه الله أنه يستحب الإخراج عن الجنين، فمن كان له ولد في بطن امرأته له أن يخرج عنه تطوعا استحبابا إن شاء، أما الوجوب واللزوم فلا يلزمه. تأتي هنا المسألة اللي أشرت إليها في الأول، وهي سبب تسميتها زكاة الفطر نسبة إلى سببها، وهو الفطر من شهر رمضان. لكن متى يكون الفطر من شهر رمضان؟ هل هو بغروب شمس آخر يوم من أيام رمضان كما هو قول بعض العلماء، أو بطلوع فجر أول يوم من أيام شوال كما هو قول لآخرين؟ وينبني عليه مسألة المولود الذي ولد له، متى تجب عليه أو لا تجب عليه. إذا كان ولد هذا المولود بعد الفجر من أول يوم من أيام شوال، يعني يوم العيد بعد الفجر، فهذا لا يجب عليه إجماعا، لأن وقتها هو إما الغروب وإما الفجر، هذا ولد بعد الوقت فلا تلزمه إجماعا. وأما إذا ولد قبل غروب الشمس من آخر يوم من أيام رمضان، يعني ولد له مولود ليلة 29 رمضان، فإنه يجب عليه أن يخرج عنه الزكاة أيضا باتفاق القائلين بوجوبها. يبقى إذا ولد مولود ليلة العيد، إذا ولد مولود ليلة عيد الفطر يعني بعد غروب الشمس وقبل طلوع الفجر، هذا يجب عليه أن يخرج عنه ولا لا يجب؟ ينبني على الخلاف في ما هو الفطر من نهار رمضان. هذا الفطر هو غروب الشمس من آخر يوم من أيامه، أو الفطر هو طلوع الفجر، هما قولان لأهل العلم، وهي مسألة وإن كانت نادرة لكن تحصل، والأحوط أن يخرج عنه، الأحوط أن يخرج عنه، هو الأقرب في فقه في الأقرب فقها أن الفطر هو أول أيام شوال، يعني من طلوع الفجر، لأنه غروب الشمس آخر يوم من أيام رمضان لا يسمى فطرا، هو الناس كانوا حتى في رمضان يكونون بعد المغرب مفطرين. إذن الفطر الحقيقي متى يكون؟ لما يطلع الفجر من نهار جديد، ولا يجب عليهم أن يصوموه، وهذا هو يوم العيد الذي وجب إفطاره تعلقت به الأحكام، ولذلك كان الأفقه أن يكون الفطر حقيقة هو طلوع الفجر من أول يوم من أيام شوال، يعني طلوع الفجر من نهار يوم العيد، لكن إن ولد له في تلك الليلة مولود بعد الغروب فالأحوط أن يخرج عنه رعاية لخلاف من خالف فيه من أهل العلم. بعد ذلك يبقى علينا شرط، وهو أن يكون هذا الذي وجبت عليه زكاة الفطر أن يكون في ماله أو في طعامه فضلة عن قوت يومه وليلته، لأنه لا شك أنه ليس المعنى وجوبها على كل أحد بإطلاق، حتى لو كان له ما يأكله هو وأولاده في تلك الليلة يجب أن يخرجه، ليس هذا المراد لا شك. فإذا نحتاج إلى ضابط، من الذي تجب عليه من جهة الفقر والغنى؟ وللعلماء في ذلك مسالك، أبعدها عن الدليل وأبعدها عن المعنى قول أبي حنيفة رحمه الله أن زكاة الفطر واجبة في حق من ملك نصابا، يعني في حق الأغنياء، قاسها على غيرها من أنواع الصدقات الواجبة. وأضيقها، هذا أوسعها، وأضيقها قول أحمد رحمه الله اللي جرى عليه الشيخ هنا، وهي أنها تجب على من ملك ما فضل عن قوت يومه وليلته، يعني إذا كان عنده قوت يوم وليلة وفضل عن ذلك ما يسع إخراج زكاة الفطر يجب عليه أن يخرجها، ومن بعد من غد يرزقه الله تعالى بإذنه رزقه، فأرزاق الناس على الله. وفي بعض العلماء يتوسطون، أصحاب مالك يتوسطون فيقولون، لا سيما العراقيون منهم، يقولون وهذا ضابط جيد، يقولون يجب الزكاة على من لا تجحف بماله ولا تكده في نفقته، بمعنى أنه عنده نفقة وعنده مال يستطيع أن يخرج الزكاة من غير أن يتضرر ضررا، بحيث ما يبقالوش طعام إلى غد، ما يبقالوش طعام أولاده إلى غد. إذا كان عنده قدر طعامه وطعام أولاده اليوم وغدا، لا شك أن تكليفه بإخراج الزكاة فيه نوع من الإجحاف بماله والمشقة عليه، ولذلك ضبطه أصحاب مالك بهذا. إذن زكاة الفطر واجبة على كل أحد، لكن بشرط، ليست واجبة مطلقا عند الجميع. وهذا الشرط ما هو؟ في ذلك توسيع وتضييق، ما بين من يقول إنه خاص بمن يملك نصابا، وبين من يقول يجب عليه أن ينفق، أن يخرج ما فاضل عن قوت يومه وليلته، وبين من يقول إنه ينظر أو يشترط أن لا يكون في إخراج هذه الصدقة إجحاف به وبماله في معيشته ونفقته. هذا ما يتعلق بالمسألة الأولى، وهي بيان وجوبها. المسألة الثانية التي بيّنها الشيخ رحمه الله مقدارها، وجاء مبينا في الحديث، قال النبي، قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه: صاعا من تمر أو صاعا من شعير. إذن الصدقة الواجبة هي صاع عن كل شخص، فإذا كان ينفق على نفسه وعلى زوجه 3 أولاد، المجموع 5، معناها تلزمه كم صاعا؟ 10 صاعا كل واحد صاع، إذن 5 أصوع، 5 أصوع عن المجموع. الصاع كما مضى معنا في الدرس الماضي كم تقديره بالجرام؟ زوج كيلو و400، نعم، زوج كيلو و40، أربعين يعني 2035 جرام بالضبط. وبعض العلماء يلغي الكسر، يقول زوج كيلو 40 جرام، يعني كيلوين و40 غرام، هذا هو مقدار الصاع بالوزن، لأنه الصاع في الأصل كيل وليس وزنا، وفرق بين الكيل والوزن. هذه الحبوب والمدخرات في زمن النبوة كانت تكال، الآن صارت توزن، ولذلك حصل عند الناس إشكال. الكيل معناه أنه يكون عند الناس شيء معين، إناء معين سعته متعارف عليها عندهم، فيتبايع الناس بذلك الكيل، أعطيني هذا المقدار من هذا الشيء. لكن هذا الآن الناس في الحبوب والمدخرات لا يتعاملون به، وإن كانوا لا يزالون يتعاملون به في أشياء أخرى. الكيل نعم، كثير من الأشياء لا يزالون يتعاملون بها، يعني يعطينيها هذا القدر من الدقيق، أو حتى في غير المأكولات، في غير الحبوب يتعاملون به، لكن في المدخرات صاروا لا يتعاملون به. ولذلك صرنا محتاجين في هذا العصر إلى بيان ما يقابله من الوزن. الذي يقابله من الوزن هو كما قلنا 2 كيلو 40 جرام من البر الجيد، من القمح الجيد. وهذا يعني أنه 2 كيلو و40 جرام من القمح الجيد لا يلزم أن تكون هي نفسها من الأشياء الأخرى، من التمر أو من غيره، لذلك تتفاوت. وإن كان الصاع من الجميع كيلا واحدا لكنه يتفاوت في الوزن، ولذلك لا بد أن يراعى في الوزن اختلاف، لا بد أن يراعى في الوزن اختلاف الكيل. فما ما يسع صاعا من البر قد يكون في الميزان في الوزن أكثر مما يسع صاعا من التمر وهكذا. عدل الصحابة رضي الله عنهم بالصاع من التمر والصاع من الشعير النصف صاع من البر، نصف صاع من الحنطة، لأن الحنطة كانت من طعام عزيز عندهم كان غير موجود، ولما دخلت الحنطة السمراء إلى الحجاز عدل الصحابة رضي الله عنهم أو أكثرهم بالصاع من الحنطة نصف صاع، بالصاع من غير الحنطة نصف صاع منها، ولذلك صار الواجب إما صاع من غير الحنطة أو نصف صاع من الحنطة، معناه يكيل من الحنطة ما يعادل، يكيل من الحنطة ما يعادل نصف صاع، ثم يخرجه ثم يخرج ما يعادله من البر أو الدقيق. هذا حكم إخراجها، ولا شك أن إخراجها بهذه الطريقة لا يتيسر لكل أحد، ولذلك عادة الناس يصنعون قوائم ويوزعونها، هذا البر ميزانه كذا، والصاع من التمر ميزانه كذا، والصاع من اللوبيا مثلا ميزانه كذا، على ما هو معروف عندكم. النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن عمر فرضها صاعا من تمر أو صاعا من شعير، جاء في بعض الأحاديث الزبيب والأقط، هل هو على وجه التخصيص أو على غير وجه التخصيص؟ الصواب عند العلماء أنه ليس المقصود هذه الأشياء بخصوصها، وإنما المقصود أقوات أهل البلد، فلذلك كان الأفضل أن يخرجها من قوت أهل البلد. إذا كان الناس يقتاتون على الأرز يخرجها أرزا، إذا كان الناس يقتاتون في بلده على الدقيق يخرجها دقيقا، يقتاتون على الشعير يخرجها شعيرا وهكذا، وكلما كان أنفع قال الشيخ رحمه الله كان أفضل. فقد علمنا فيما سبق أن من أن الإنسان عليه أن يتحرى في صدقاته ويختار الفضل والكمال، فكل ما كان أنفع كان أفضل، وإذا نوع يكون حسنا. ولهذا لو راح إنسان قلنا عنده زوجه ثلاث أولاد يلزمه خمسة أصوع، بمعنى 10 كيلو تقريبا، لو أراد أن يخرج هذه 10 كيلو من شيء واحد مما يقتاته الناس دقيقا أو أرزا أو غير ذلك لأجزأه. إذا كان الأنفع أن ينوع، يريد أن يتصدق على عائلة فقيرة فيعطيهم مثلا كيلو من الدقيق وكيلو من عدس وكيلو من التمر، يكون شيئا حسنا. فالشيخ أعطانا هذا الضابط العام، كل ما كان أنفع فهو أفضل، فانظر إلى النفع، فما وجدته أنفع فهو إن شاء الله تعالى أفضل. أما إخراجها على غير هذه الوجوه يعني بالقيمة، ففيه خلاف بين أهل العلم، إخراج قيمة الصاع، قيمة صاع البر أو صاع الدقيق نقدا، ففيه خلاف بين أهل العلم، منهم من يجيزها مطلقا ومنهم من يمنعها مطلقا عن القيمة، ومنهم من يجيزها عند الحاجة، وهذا أعدل الأقوال، لأن يعني تتبع مواطن الشرع في هذا الباب يدل على أن القيمة الأصل أن لا تخرج في الزكاة إلا عند الحاجة، فالأصل أن يخرج الإنسان زكاة الفطر قوتا وطعاما ما استطاع إلى ذلك، وهو إن شاء الله أنفع للفقير، هو إن شاء الله تعالى أنفع للفقير. لكن إن احتاج إلى أن يخرجها نقدا قد يضيق عليه الوقت يوم العيد ولا يستطيع أن يخرجها قبل الصلاة طعاما، يخرجها نقدا جاز ذلك، لم يجد من يقبل منه طعاما يخرجها نقدا جاز ذلك. غلى الطعام جدا بحيث يصير شراؤه للأقوات يجحف بماله، شراؤه للأقوات يجحف بماله، يجوز أن يخرجها نقدا. فهذه صور من صور الحاجة، فيما عدا هذا لا توجد شيء من هذه الأشياء الذي ينبغي أن يتحرى الإنسان إخراجها، كما أخرجها رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من قوت البلد عدسا أو أرزا أو غير ذلك. وترد هنا شبهة كثير ما يكررها الناس، هو أن الناس اليوم لا يحتاجون إلى الطعام، فنقول لهم إذا كان شخص لا يحتاج إلى دقيق ولا يحتاج إلى فارينة ولا يحتاج إلى عدس ولوبيا وزبيب وكسكس هذا ليس فقيرا. كيف تأتي إلى شخص قل له أعطيك 2 كيلو عدس 2 كيلو لوبيا و4 كيلو سميد يقولك ما نسحقش، هذا فقير؟ هذا ليس فقيرا، معناها ويقول لك أنا لست أهلا لهذه الزكاة، حتى لو أخرجتها نقدا شوف غيره ما تعطيها لوش ليه، واضح هذا؟ إذن السنة في هذا إخراجها نقدا، لكن علمنا أنه عند الحاجة يجوز، عند السنة عفوا السنة إخراجها طعاما، وعند الحاجة يجوز إخراجها نقدا، ومن العلماء من قال بها مطلقا. هذا ماذا يفيدنا؟ يفيدنا التسهيل في هذا الأمر، يعني أن زكاة الفطر نقدا ليست باطلة بإجماع العلماء، بل من العلماء من قال بجوازها مطلقا، ومن العلماء من قال بجوازها عند الحاجة، وهو الأعدل في من المذاهب. إذن إذا أخذ أحد من الناس بفتوى من يجيز إخراجها نقدا، سمع في التلفاز أن وزارة الشؤون الدينية حددت قيمة الزكاة بكذا، فيسعه ذلك ولا يؤمر بأن يعيد إخراجها، لأن بعض الناس يشدد في هذا ويضيق على الناس، وربما يأمر بإعادة إخراجها في حق من أخرجها نقدا، وهذا غير صحيح، لأن هذه ليست مسألة مخالفة للنصوص ومخالفة للقواعد إجماعا، بل فيها أخذ ورد وخلاف، ومن أخرجها من سأل عن السنة دل عليها، ومن أخرجها بحسب من ما علمه ممن يثق في علمه ودينه، فعمله إن شاء الله صحيح وجائز، ولا يؤمر بأن يخرجها مرة ثانية. نعم. الشيء الثالث، مسألة ثالثة، وقتها متى يجب إخراجها؟ قال الشيخ رحمه الله إنه يجب أن يخرجها قبل الصلاة، قال ولا يحل تأخيرها عن يوم العيد، هذا من أجل الحديث الذي ذكره أن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، قال فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. وصح في عن ابن عمر رضي الله عنه أيضا في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل الصلاة، كان هذا دليلا على أن وقت الزكاة هو من طلوع الفجر كما قلنا إلى وقت صلاة العيد، يحرص الإنسان أن يخرجها في ذلك الوقت. وصح عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم أخرجوها قبل ذلك بيوم أو يومين، لأنه ما بين الفجر إلى صلاة العيد وقت ضيق، قد يضيق على الناس إخراجها في ذاك الوقت، فقدموها بيوم أو يومين. أما تعمد إخراجها تأخيرها إلى ما بعد العيد فكما دل عليه الحديثان، وكما قال الشيخ رحمه الله لا يحل ذلك، ومن فعله فهو آثم، يعتبر كأنه لم يخرج زكاة الفطر، اللهم إلا إذا شغل أو نسي أو فاته شيء لم يجد من يعطيها إياه، فيسعه إن شاء الله أن يخرجها بعد العيد، وهذا يحصل، بعض الناس ينسى وبعض الناس لا يجد من يعطيها إياه قبل العيد، هذا معذور، فالمعذور إذا أداها قبل بعد الصلاة يسعه ذلك إن شاء الله، أما غير المعذور فينبغي أن يحرص أشد الحرص على أن يخرجها قبل الصلاة كما دل عليه هذا الحديث. وإن كان المشهور من مذاهب العلماء أحمد محمد رحمه الله وغيره أنه يجوز إخراجها بعد الصلاة، لكنه مخالف لهذين الحديثين الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا معارض لهما، ولذلك جزم الشيخ رحمه الله بهذا الحكم، ولا يحل تأخيرها عن يوم العيد، فليعلم ذلك. آخر شيء هو الحكمة منها، وحديث ابن عباس بيان لذلك، قال رضي الله عنه فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم طعمة للمساكين وطهرة للصائم من اللغو والرفث، إذن فيها معنيان اثنان، المعنى الأول أنها طعمة للمساكين، وجاء في حديث ضعيف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أغنوهم عن المسألة في هذا اليوم، لكن العلماء يستشهدون به، فهو فيه معنى حسن أنه هذا اليوم يوم فرح وسرور وإظهار لشعائر الدين، ينبغي أن يغنوا فيه عن المسألة. وكما أنه طعمة للمساكين وتآلف وتكاثف، لا سيما في يوم شعار المسلمين وهو العيد، فيه أيضا معنى آخر، وهو أنه طهرة للصائم من اللغو والرفث، يكمل به صيامه، قد يكون وقع في صومه بعض النقص، فمن رحمة الله جل وعلا وحكمته وتيسيره أنه شرع هذه الزكاة تكون تطهيرا للصائم من اللغو والرفث. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقال صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في طاعة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفقه يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. اتفق عليه. نعم. إذن أورد الشيخ رحمه الله هنا هذا الحديث وهو كما يقول العلماء أجل حديث في فضائل الأعمال. يقول أبو عمر بن عبد البر رحمه الله وغيره إنه أجل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضائل الأعمال هذا الحديث، وفيه هذه الفضيلة الجليلة، وهو أن هؤلاء النفر من الناس يكونون يوم القيامة في ظل عرش الرحمن جل جلاله. والشيخ رحمه الله إنما ساقه من أجل واحدة من هذه الخصال، وهي الخصلة اللي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. هذه الخصلة السادسة في الحديث، والمقصود منها بيان لهيئة إخراج الصدقات على العموم، وأن الأفضل فيها أن تكون سرا، لأنها أستر للمعطى له وأدعى للإخلاص في حق المعطي. المعطي يسلم من الرياء، والآخذ يسلم من الحياء أو الانكسار بسبب أخذ الصدقة. فعلى الإنسان أن يسر صدقته قدر ما يستطيع، يستوي في ذلك الصدقة الواجبة والصدقة المستحبة، إلا إذا تعلقت بإظهارها مصلحته. فأحيانا يكون إظهار الصدقة هو المصلحة، كأن يريد إنسان أن يدل الناس على فقير محتاج، هو متعفف ولا يعرف الناس بحاجته، فيتصدق عليه علنا حتى يعلم الناس أن هذا أهل للصدقة، أو يرى من الناس تقصيرا في الصدقة فيتصدق حتى يقتدي الناس به، كما جاء في الرجل الذي تصدق عند النبي صلى الله عليه وسلم فتكاثر الصحابة بعد ذلك في الصدقة حتى صارت كومتين بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. فإذن هذا حكم إخفائها وإسرارها، وقد قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: إن تبدوا الصدقات فنعماه وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. فالآية نص على أن الأفضل والأصل في الصدقة أن تكون سرا للمعنيين المذكورين، وإن أخرجها جهرا علنا لحاجة أو مصلحة، لمصلحة ذكرناها أو لحاجة كأن لا يستطيع أن يخرجها سرا بحيث يكون الفقير أمام المسجد ويريد أن يتصدق عليه، لا يقال له من أجل أن تعطيه سرا لا تتصدق عليه، بل يتصدق. وليس المقصود المنع من صدقات العلانية، فإنها كثيرا ما تكون حسنة، وكثير من الناس من يغفل عن الصدقة، إذا رأى المتصدقين تذكر الصدقة وتشجع عليها. لكن المقصود كما علمنا أن المسألة تلخيصها في كلمتين: الأصل الإصرار بالصدقة إلا إذا اقتضت إظهارها حاجة أو مصلحة، والله أعلم. تفضل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب أهل الزكاة ومن تدفع له. لا تدفع الزكاة إلا للأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله بقوله: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، فريضة من الله، والله عليم حكيم. ويجوز الاقتصار على واحد منهم لقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ: فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. متفق عليه. نعم، هذا الباب الذي ختم به هذه المسألة باب أهل الزكاة ومن تدفع له، أي عرفنا أنواع المال الذي يجب إخراجه وأنواع الصدقات التي يجب بذلها، يبقى أن نعرف لمن تعطى هذه الصدقات. فقال الشيخ رحمه الله إنه يجب بذلها للأصناف الثمانية المذكورين في قول الله عز وجل: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. إذن هذه ثمانية أصناف هي التي يجب إعطاء الصدقات لهم. فقول الله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها، الآية معناه أن أهل الصدقات الواجبة هم هؤلاء على الاجتماع ولا على الانفراد، وليس معناه أنه يجب أن تعطى الصدقات لكل واحد من هذه الأصناف. ولذلك قال الشيخ رحمه الله بعد ذلك: ويجوز الاقتصار على واحد منهم. معناها الله تعالى قال: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، مورد الحصر هنا ليس هو أنه يجب أن تعطى لكل واحد من هؤلاء، وإنما مورد الحصر أنها في الجملة لهؤلاء، مثل الذي يسأل عن مجموعة من الأغراض موضوعة أمامك، أنت تعرف أن أصحابها فلان وفلان وفلان، قد يكون أكثرها لواحد والآخر معه عنده قطعة أو قطعتين، فأنت تقول هذا المال أو هذه الأراضي أو هذه الدور لفلان وفلان وفلان، وأنت لا تقصد بذلك أنهم شركاء فيها بالسوية، أنت تقصد أنها في الجملة لهؤلاء الناس، لكن منهم من يملك منها أكثرها ومنهم من ليس له منها شيء، وإنما هو من جملة أولئك. كما تقول هذا الباب للدار، هذا الباب للدار معناها أنه ليس ملكا لها وإنما هو منسوب إليها، فنسبنا هذه الصدقات لهذه الأصناف من الناس، وهذا هو أصح المعنيين في الآية، خلافا لمن يقول إن مورد الحصر هو أنه يجب أن كل صدقة تقسم، أن الصدقات تقسم على الأصناف الثمانية. وإذا تبين هذا فيتبين أن هذه المصارف الثمانية قد توجد كلها في وقت، وقد يوجد بعضها في وقت، وقد لا يوجد في بعض الأوقات إلا واحد أو اثنين، فالرقاب مثلا الآن غير موجودة في أكثر الأحوال، الرقاب لنسيتنا أنها العبيد، الجهاد في سبيل الله قد لا يكون موجودا في بعض الأحوال. إذن المقصود أن ما وجد وكان أنفع وكان أيسر يجب إخراج صدقة فيه، ويجوز أن توضع في صنف واحد إذا رأى الإمام الذي جمع الزكاة أو إذا رأى المزكي إذا لم يجمعها الإمام مصلحة في ذلك. ما هي هذه الأصناف الثمانية؟ أولها وأهمها هم الفقراء والمساكين، والفقراء والمساكين إذا ذكرا مجتمعين فالفقير هو الذي ليس له شيء، ليس له ربما إلا قوت يومه أو ليلته، وأما المسكين فهو من يملك طعام يومه وليلته، يملك قوته وقوت عياله، لكنه لا يقوم للحوائج العارضة، يعني ممكن عنده طعام لكن إذا مرض له ولد ليس له ما يعالجه به، إذا وصل الدخول المدرسي ليس له ما يشتري به الملابس أو الأدوات المدرسية للأولاد، إذا احتاج إلى زواج هو أو ولده أو بنته ليس له، هذا هو المسكين، فهو عنده قوته وقوت عياله لكن ليس عنده الكفاية التي تقوم بحوائجه على مر الأوقات. ولذلك رأيتم فيما سبق أن الشرع أوجب الزكاة في المال الذي يحول عليه الحول، لأن الإنسان قد يكون عنده مال اليوم واش محتاجه لكن يحتاجه غدا، يتزوج ولا يشتري بيتا ولا يشتري سيارة ما يوليش عنده مال، لكن إذا بقي حولا كاملا دل هذا على أن هذا المال فاضل عن حوائجه، مر الصيف والشتاء والحوائج المتعاقبة والمال موجود لم ينقص، إذن دليل على أنه زائد عن فضي فوجبت فيه المواساة. وهذا المعنى هو الموجود هنا، فالمسكين الذي إذا عرضت له العوارض لا يقوم بها، هذا تجوز في هذا، هو هذان الصنفان هم أهل الزكاة. وهي بدأ الله تبارك وتعالى بها لأنه هو الغالب، هو الموجود عند صدقات الناس، أكثر من يجده الناس يجدون الفقراء والمساكين، ولأن الحاجة تتعلق بهم أكثر من حاجة غيرهم في غالب الأوقات، ولذلك بدأ بهم. الناس الآن لا يكادون يخرجون صدقات إلا في الفقراء والمساكين. إذا أعطي الفقير والمسكين يجوز أن تجعل الزكاة كلها فيه، يعني مزكي يخرج زكاته يجوز كما علمنا أن يجعلها كلها في الفقراء والمساكين، لكن هل يجوز أن يجعلها كلها في فقير واحد أو مسكين واحد؟ في ذلك تفصيل، لأن من الأخطاء التي يقع فيها كثير من المزكين هو أنه يقسم الصدقة على زكاته على الناس، يصطف الناس أمام بيته أو حانوته أو شركته صفوفا ويعطي هذا 1,000 دينار، هذا 100 دينار، 100 دينار، وربما هذه 100 أو 200 أو 1,000 أو 2,000 لا تقوم بحاجة المسكين في يوم وليلة، وهذا تصرف خاطئ. الصواب والأفضل أن يقصد إلى موضع يتحرى فيه أن تقع صدقته نافعة، يبحث عن الفقراء، عن المسلمين من أهل العفاف والصيانة والصلاح، فإذا وضعها في عائلة واحدة فأغناهم عن السؤال، أو أعان شابا على أن يفتتح مشروع يعمل به ويغني به نفسه، هذا يكون أفضل من أن يصدقها أشياء يسيرة لا ينتفع بها أحد من المعطى له. اللهم إلا إذا عم الحاجة والجوع والفقر، فهنالك الشيء اليسير موزعا على الجميع أفضل من شيء واحد موزع من شيء واحد في واحد. لكن في الأحوال العادية قال عمر رضي الله عنه وأرضاه: إذا أعطيتم فأغنوا. أنت تختار واحد تجعله ترى أنه أهل للصدقة، عمر رضي الله عنه يقول إذا أعطيتم فأغنوا، معناه أعطه ما يستغني به عن الزكاة مطلقا. إذا أعنت مثلا شاب كما قلنا على مشروع، يكون يريد مثلا أن يشتري سيارة صغيرة ليتجر بها، أو آلة ليعمل بها، أو يريد أن يفتح محلا، تساعده في هذا بمبلغ من الزكاة، هذا يكون أفضل من أن تفرقها في أناس آخرين شيئا يسيرا يسيرا ولا يظهر على أحد منهم منها أثر. القاعدة في هذا ما قدمه الشيخ رحمه الله في قوله: كلما كانت أنفع فهي أفضل، فليتحرى الإنسان لماله النفع. بعض الناس يتحرى النفع له، يعطي زكاته لأقاربه حتى لا يسألوه في بقية السنة، مش لأنهم محتاجين، لما يعطيهم لأنهم محتاجين صدقة في القريب أفضل من الصدقة في البعيد. لكن الموجود أنه يعطي للأقارب حتى لا يسألوه في بقية السنة، ويعطي للعمال لعماله في المصنع أو في المحل حتى يشعر هذا، حتى هذاك العامل يبقى موجود مش على جل الراتب، على جل الزكاة. وهذا لا شك أنه لا يجوز، وهذه من الأخطاء العظيمة التي يقع فيها المزكون. إذن المقصود أن أهم مصارف الصدقات هم الفقراء والمساكين، وعلى الإنسان أن يتحرى الأنفع والأفضل ويضع زكاته حيث يرجو أن يحصل بها غناء ونفع، بحسب اختلاف الأزمان والأماكن، بحسب اختلاف قدر المال. قد يكون المال في نفسه شيئا يسيرا لا يفرق، وقد يكون شيئا كثيرا بحيث لو فرقه في الأناس من الناس لأغناهم أجمعين. إذن يختلف هذا بحسب الأحوال. هذا الأول من مصارف الزكاة. الثاني هم العاملون عليها، والعاملون عليها هم من يعين، الثالث العاملون عليها وهم من يعينهم ولي الأمر يجمعون الصدقات، فهذا يعطون منها، ولا يزال موجودا في بعض البلاد تعين مكاتب ومؤسسات لجمع الزكاة وتوزيعها والقيام عليها والبحث عن الفقراء وغير ذلك. إذا وجد هؤلاء فهم من أهل الزكاة، يعطون منها ما يقوم بكفايتهم. والرابع المؤلفة قلوبهم، مؤلفة قلوبهم، هؤلاء يعطون ليتألفوا على الإسلام، إما كافر يعطى ليسلم، وإما مسلم دخل في الإسلام حديثا ضعيف الإيمان ضعيف الإسلام يعطى ليحسن إسلامه، فهذا عون له على الدين والإسلام. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي أناسا ويقول: إني لأعطي أناسا وغيرهم أحب إلي منهم، لا أعطيهم إلا مخافة كما عليهم، يعني يخاف على دينهم وإيمانهم. الخامس الرقاب، والمقصود به العتق، عتق العبيد والمماليك، هذا الآن يكاد يكون غير موجود. والسادس الغارمون، وهم الذين تحملوا ديونا إما لمصلحة نفسه في عمل أو تجارة أو غير ذلك وعجز عن الوفاء به، وليس له عقار أو مال أو عروض تفي بدينه فيقضى عنه الدين من الزكاة، أو يكون تحمل ذاك الدين لمصلحة غيره، تحمله للإصلاح بين الناس، وكان هذا معروفا عند العرب أنه يتحمل حمالة للإصلاح بين متخاصمين، تكون كاين خصومة بين عائلتين على جال قتيل مثلا، هو يتحمل ديته، يتحمل ضعف ديته من أجل أن يصلح، فهذا موجود، وإن كان اندثر الآن لكنه لا يزال موجودا. عفوا أقول وإن كان اندثر الآن لكنه كان موجودا، شيء لا يزال موجودا، وإلا الخصومات الآن كثرت، ولو كان هذا لا يزال موجود كثير من العائلات المتخاصمة في الدور والأراضين لو دخل الأغنياء وأعطوا أحد الطرفين ما يرضيه لتصالحت كثير من الأسر. السابع في سبيل الله، وهذا اختلف فيه وش المقصود في سبيل الله، بعضهم يقول الغزو، وبعضهم يقول الغزو والحج، وبعضهم يقول هي سبل الخير مطلقا، وهذا من أضعف الأقوال. والراجح أن المقصود بذلك هو الجهاد في سبيل الله، حتى إن مالك رحمه الله قال: لا أعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اختلفوا في هذا، لكن من العلماء من يوسع الجهاد حتى يشمل الجهاد اليد اللي هو الحرب، وجهاد اللسان اللي هو الدعوة إلى الله ونشر العلم، لا سيما في البلاد الغربية حيث يوجد الكفر والتنصير والإلحاد. فالإنفاق على المراكز الدعوية وعلى طلاب العلم وعلى نشر الكتب النافعة، هذا من أعظم الجهاد في سبيل الله. لذلك كثير من المجامع الفقهية أخذت بهذا، أخذوا بأن الجهاد في سبيل الله بالدعوة والعلم والبيان داخلة في ضمن مصارف الزكاة الثمانية. آخر شيء ابن السبيل، والمقصود بابن السبيل عابر السبيل الذي ليس له ما يتبلغ به إلى بلده، حتى لو كان غنيا في بلده يعطى هنا ما يتبلغ به. هذه هي الأصناف الثمانية. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولا تحل الزكاة لغني ولا لقوي متكسب ولا لآل محمد وهم بنو هاشم ومواليهم ولا لمن تجب عليه نفقته حال جريانها ولا لكافر. فأما صدقة التطوع فيجوز دفعها إلى هؤلاء وغيرهم، ولكن كلما كانت أنفع نفعا عاما أو خاصا فهي أكمل. وقال النبي يقول رحمه الله: ولا تحل الزكاة لغني. ذكر فيما سبق من يعطى الزكاة، الآن يذكر عكسه، من لا تحل له الزكاة، من لا يجوز أن يعطى من الزكاة. والمقصود بالزكاة الصدقات الواجبة، أما الصدقات التطوع فكما قال تجوز لهؤلاء ولغيرهم، فإن صدقة التطوع أوسع من صدقة الفرض. صدقة الفرض هي الذي لها أناس معينون ولا يجوز أن تعطى لأناس معينين. من الذي لا يعطى من الزكاة؟ هي الأصناف التي ذكرها الشيخ، وهم خمسة أصناف لا تحل لهم الزكاة. الأول الغني، قال: لا تحل الزكاة لغني. وش المقصود بالغني؟ هذا المقصود الغني اللي تجب عليه الزكاة، اللي عنده نصاب، هذا قال به بعض العلماء، لكن الصواب في هذا أن الغني هو المكفي ذو الكفاية. قلنا فيما سبق في المسكين أن المسكين الذي له قوته وقوت عياله لكن لا يقوم بحوائجه، هذا مسكين. دونه الفقير اللي ليس له قوت. فوق المسكين من هو ليس صاحب أموال موضوعة في البيت، ليس صاحب عروض وتجارة زائدة عن حاجته، لكنه في كفاية يقوم بحوائجه الأصلية وحوائجه العارضة، بمعنى أنه يأكل ويشرب ويشتري لأولاده ما يحتاجون إليه، جاءت ملابس أو دخول مدرسي أو جاء العيد أو مرض أو زواج، يقوم بحوائجه الأصلية من غير أن يحتاج إلى سؤال أو قرض، هذا في كفاية، هذا هو الغني في حكم الشرع في هذا الموضع. إذن ليس هو الغني الذي عنده أموال كثيرة فاضلة عن حاجته، وإنما الغني هو المتعفف الذي في كفاية من أمره، هذا لا تحل له الزكاة. ولو أعطي الزكاة لا يجوز له أن يأخذها، لأن الزكاة الله تعالى قال للفقراء والمساكين، وهذا ليس فقيرا ولا مسكينا، قائم بحوائجه الأصلية وقائم بحوائجه العارضة، فلأي شيء يأخذ الزكاة؟ فإذا يصير بهذا الغني نوعان، أو الغنى له معنيان في الزكاة: الغني الذي تجب عليه الزكاة والغني الذي تحرم عليه الصدقة، معنيان مختلفان. فالغني الذي تجب عليه الزكاة عرفنا، والغني الذي تحرم عليه الصدقة هو هذا الذي نحن فيه، فهو إذن مستغن غنى يمنعه من أخذ الزكاة، وإن كانت لا تجب عليه لأنه ليس له نصاب. نعم، وهذا فيه فائدة عظيمة، وهي أن الغنى في الحقيقة ليس هو الثراء كما يفهمه كثير من الناس، الغنى هو الكفاية. النبي صلى الله عليه وسلم قال: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. هذا سيد الناس وأفضلهم، لأنه هو في كفاية لا يحتاج أن يسأل الناس، وبالمقابل هو في سلامة من تبعات الغنى، لأن الله تعالى امتحن الناس بالمال وجعله فتنة لهم، وأكثر الناس المال يكون سبب، أكثر الأغنياء يكون المال سببا لهلاكه في الآخرة. فإذا سيد الناس وأفضلهم هو هذا، وهي الحال التي اختارها الرسول صلى الله عليه وسلم لنفسه، قال: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، يعني هذا الإنسان المتوسط العفيف. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر أهل الجنة، قال: أهل الجنة ثلاثا، وذكر منهم: وعفيف متعفف ذو عيال، معناه إنسان مكفي في, في, في, في ستر وكفاية وعافية، هذا غني. الناس الآن يلهثون خلف الغنى اللي هو الثراء، يظن أنه ما دام ما عندوش السيارات الفاخرة والبيوت العالية والعقارات الواسعة معناها أنه ما وش عايش كما يقال، وهذا لا شك أنه من الغبن أن الإنسان يصير هذا هو ميزانه في الدنيا. جاء رجل إلى عبد الله بن عمرو بن العاص يدعي أو يقول أنا فقير أو شيء من هذا، فقال له عبد الله بن عمرو رضي الله عنه: ألك زوجة تأوي إليها؟ قال: نعم. قال: ألك بيت تسكنه؟ قال: نعم. قال: أنت غني. معناه موش فقير، عنده بيت وعنده أهل وأولاد ينفق عليهم، قال: أنت غني. الرجل استدرك قال: وعندي خادم. فقال عبد الله بن عمرو: إذن أنت من الملوك. فما أكثر الملوك اليوم اللي يحشر نفسه في زمرة الفقراء والمساكين بمقياس، كان جيبوا مقياس عبد الله بن عمر، تجدهم في الملوك مكفي وفي عافية وغنى، أولاده صحاح ويقرأ ويأكل ويشربوا وهو بسيارته وبيته، ومع ذلك حاشر نفسه في زمرة الزوالي. الزوالي ومصطلح المسكين في الوقت الحاضر. إذن هذا معنى الغنى في هذا الموضع. الثاني هو القوي المكتسب. ومعنى القوي المكتسب معناها أنه صحيح في بدنه عنده قدر على الاكتساب ويترك الاكتساب إما كسلا وإما تزهدا، هذا لا تحل له الصدقة، يقال له روح تخدم، اذهب إلى العمل. وليس معنى القوي المكتسب هذاك الإنسان ليكون في بدنه صحة ويحرص على أن يكتسب القوت لولده، لكن الله تعالى قدر عليه في رزقه، يعني الله تعالى لم يوسع عليه في الرزق، هذا أهل للصدقة، لأن الأرزاق مقسومة من الله تعالى. قد يكون قوي وذكي وصاحب أعلى شهادة مدرسية موجودة، أعلى شهادة جامعية موجودة، ومع ذلك ليس لا يكسب من عمله قوت عياله، فيكون فقيرا ويعطى من الزكاة. إذن الغني المكتسب هو اللي عنده قدرة أنه يكتسب مالا يستغني به عن المسألة، لكنه كسلا يبقى يأكل من الصدقات، هذا لا يحل له أن يأخذ من الصدقة ولا يجوز إعطاؤها له. الثالث آل النبي صلى الله عليه وسلم هم قرابته عليه الصلاة والسلام الأدنون، بنو هاشم في قول، وبنو هاشم وبنو المطلب وزوجات الرسول صلى الله عليه وسلم في القول الآخر هو أصح. وهذه معلومة تعنيهم هم، ولا يزالون موجودين إلى الآن ولا يأكلون من الصدقات الواجبة. اختلف هل يأكلون من الصدقات التطوع أو لا. الشيخ رحمه الله قال فيما سبق، قال فيما سيأتي، قال في آخر الكلام، قال صدقة التطوع يجوز دفعها لهؤلاء وغيرهم، فيدخل في ذلك بنو هاشم، فإنه يجوز أن يعطوا من صدقات التطوع. وقد كانت الصحابة رضي الله عنهم منهم من أوقف أوقافا على آل النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال موجودة إلى اليوم، وهذا يعني أنهم فهموا من ذلك أن صدقة التطوع منها الأوقاف لا يدخلون في المنع منها. الأخير الكافر اللهم إلا إذا كان من المؤلف قلوبهم، أما إذا لم يكن من المؤلفة قلوبهم فلا يعطى من الزكاة، يعطى ربما لعارض آخر، كان عمر رضي الله عنه يعطي للزمن منهم، معناها المرضى من أهل الذمة الذين لا يقدرون على العمل كان يعطيهم، أما القوي منهم فصدقات المسلمين ترد عليهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم ترد على فقرائهم، يعني فقراء المسلمين. نعم. الرابع هو أشكالها، أني صوتيت ونسيت، جزاك الله خيرا. نعم، هذا الكافر. الرابع فاتني، إذن يولي هو الخامس، هو من وجبت عليه نفقته حال جريانها، يقول الشيخ رحمه الله: ولا لمن تجب عليه نفقته حال جريانها. هذه منبنية على مسألة من تجب عليه نفقته. الذي تجب عليك نفقته من القرابة، وهذا شيء يجهله كثير من الناس، يظن أنه ماله يتصرف فيه كما يشاء، لا يجب عليه أن يبذل منه إلا الزكاة، وهذا ليس صحيحا. الزكاة هذا حق ثابت دوري يتكرر كل سنة، لكن توجد في المال حقوق أخرى واجبة، من بين الحقوق الواجبة في المال النفقة على الأقارب، لكن ليس كل الأقارب. من الأقارب؟ الأقارب الأدنون، الأصول والفروع والزوجات، لكن بشرط أن يكون المنفق غنيا والقريب فقيرا، وأن يطالبه بتلك النفقة. فإذا كان المنفق غنيا والقريب فقيرا، القريب من والد وولد وزوجة وغيرهم، الزوجة ما تدخلش في هذا الكلام لأنه يجب عليه نفقتها بحكم العقد، والأولاد إذا كانوا صغارا يجب عليه أن ينفق عليهم بحكم أنهم صغار، لكن الوالدين والأولاد اللي ما همش صغار، وربما بنت تكون له متزوجة، وربما كذلك أخ أو أخت على قول بعض أهل العلم يدخلهم في هذا المعنى، إذا طالبوا بالنفقة وأنت كنت غني وهو فقير يجب عليك أن تنفق عليه، فإذا أنفقت عليه تولي نفقة جارية، وعنده والدين ينفق عليهما أجرى عليهما النفقة، أو عنده بنت متزوجة لكن تزوج من رجل فقير أو مريض وهو ينفق على ابنته، لا يجوز له أن يعطيها من الصدقة حال جريانها عليها. لماذا؟ لأنه كان يعطيها من الزكاة الواجبة، وش يحصل؟ يكون هو الذي استفاد من هذه الصدقة، عنده والد أو والدة أو بنت أو غير ذلك، بدل أن ينفق عليهم من ماله ويعطيهم من الزكاة، فاستفاد هو أنه لم ينفق عليهم، فرجعت الزكاة كأنه أعطاها لنفسه، ولهذا لا يحل. أما لو كان عنده أقارب لا ينفق عليهم، فالصدقة فيهم وإخراج الزكاة فيهم أولى من إخراجها في القريب. يكون عنده أبناء، بنت مثلا متزوجة أو ولد متزوج، ماشي ولا ينفق على الآخر، ينفق على نفسه، وهو فقير ومحتاج، الزكاة تعطيها لابنك المحتاج أو تعطيها لابنتك المحتاجة أولى من أن تعطيها للأباعد، لأن الزكاة في القريب صدقة وصلة، وفي البعيد صدقة فقط. هذا إذا استوى القريب والبعيد في موجب الإعطاء، يعني درجتهما متساوية، هذا فقر وهذا وفقر، هذا في درجة واحدة، لكن إذا كان البعيد أشد حاجة يترجح البعيد. ولهذا قال الشيخ رحمه الله بعد هذا قال: ولكن كلما كانت أنفع نفعا عاما أو خاصا فهي أكمل. معناها قد يتعارض عندك أين تضع صدقتك، هذا يشمل الواجبة والمستحبة، نقول في هذا القاعدة أن تطلب الكمال والفضل، كل ما كانت أنفع فيه أكثر. واحد لو فرضنا أن شخصا ليس له ما يعيل أولاده اليوم وغدا، يعني ليس لهم ما يأكلون، وعنده أقارب عندهم سعى لكن عندهم ما أكل وكذا، لكن محتاجين، بمن يبدأ؟ يبدأ بالقريب، يبدأ بالبعيد المحتاج. لو انعكس الأمر قريب وبعيد مستويان في الدرجة، يبدأ بالقريب لأنه صدقه صلة. لو كان أحد الجيران أو أحد الفقراء جار آخر بعيد، يبدأ بالجار. لو كان أحدهما صالحا والآخر فاسقا، يبدأ بالصالح. لو كان صالح وفاسق، الصالح عنده ما يتبلغ به بعض الشيء والفاسق المسلم ليس عنده شيء، يبدأ بالفاسق المسلم بأنه ليس عنده شيء وحاجته أنفع. إذن كلما كانت أنفع نفعا عاما أو خاصا فهي أفضل. قال رحمه الله: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا، فليستقل أو ليستكثر. رواه مسلم. وقال لعمر رضي الله عنه: ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك. رواه مسلم. نعم، هذان حديثان ختم بهما الشيخ رحمه الله الباب، وهما يتضمنان مسألتان مهمتان لكونهما يتعلقان بأخذ الزكاة والصدقات. المسألة الأولى هي حكم المسألة، حكم سؤال الناس أعطني كذا وأعطني كذا، وهذه الأصل فيها أنها محرمة ولا تحل إلا بشروط وضوابط، في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الصدقة لا تحل إلا لثلاثة، وذكر منهم رجلا تحمل حمالة حتى يقوم بها، يعني تحمل حمالة ليصلح بين الناس، وكانت أكثر من ماله لا يستطيع أن يجمعها، فيسأل: أعطوني لأصلح بين الناس. أو رجل أصابته جائحة في ماله، عنده تجارة أو عنده حرث أو غير ذلك، فأصابته جائحة، يعني كان يكون شيء طبيعي مثلا عاصفة أو حريق أو غير ذلك، أخذ ماله واجتاحه كله، هذا أيضا يقوم تحله المسألة حتى يقوم بسداد من عيش. والثالث الذي أصابته فاقة، لم يجد ما يأكل وما يعيل أولاده، فيسأل حتى يصيب سدادا من عيش كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أما من عدا هؤلاء فالأصل أن المسألة محرمة، والأدلة في ذلك كثيرة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الذي ذكره الشيخ: من سأل الناس أموالهم تكثرا، تكثرا مشي معناها ليس عن فاقة، وإنما يسأل عن غنى، يسأل ليستزيد ليضع في البيت أو في غير ذلك، فهذا يسأل تكثرا. قال: فإنما يسأل جمرا فليستقل أو يستكثر، يعني يسأل النار، فكأنه يسألهم أن يعطوه النار فليستقل أو يكثر، بمعنى أن الجمر والنار ستكون بحسب كثرة المسألة، كل ما سأل أكثر كل ما كان عذابه أكثر، نسأل الله العافية. وهذا دليل على أن المسألة ليست محرمة فقط، بل هي من كبائر الذنوب، لأن ورد فيها وعيد، والقاعدة أنه ما جاء فيه وعيد في الآخرة أو حد في الدنيا فهو من كبائر الذنوب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الرجل يسأل الناس، يتكفف الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم، معناه يأتي وجهه عظام وحدها، لأنه بذل وجهه في غير حله، في غير حقه يسأل الناس، فكان عقوبته أن هذاك الوجه لا يأتي به يوم القيامة هو منزوع منه، عافانا الله إياكم. فلذلك من أعظم الأشياء أن يتحرز الإنسان من مسألة الناس، ولا يسأل إلا عند هذه الحاجات المذكورة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم تعظيما لهذا لشأن هذه المسألة كان يبايع الصحابة على ذلك. قال عوف بن مالك رضي الله عنه قال: بايعنا رسول، قال كنا نفرا 9 و8 عند النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لا تبايعون؟ قلنا: نبايع الله ورسوله. قال: لا تبايعون؟ قلنا: بايعنا الله ورسوله. في الثانية أو الثالثة قالوا: على ماذا نبايع؟ قال: على أن لا تشركوا بالله شيئا، وتقيموا الصلاة والطاعة، يعني لولاة الأمر، وأن لا تسألوا الناس شيئا. قارنها مع من؟ مع ماذا؟ مع أصول الإسلام، الإيمان بالله وتوحيده وعدم الإشراك به، وإقامة الصلاة وطاعة ولاة الأمور، هذه أصول الإسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأن لا تسألوا الناس شيئا. يقول عوف بن مالك رضي الله عنه: فكنت أرى أولئك النفر، يعني اللي بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على هذا، يقع الصوت من أحدهم وهو على ناقته فلا يسأل الناس أن يعطوه إياه، يعني ينزل من فوق الناقة ومن فوق الجمل وشيء صعب وعالي، ويأخذ صوته ويكون صاحبه أمامهم يقول له: أعطيني هذا الصوت الذي أمامك، لأنهم بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن لا يسألوا الناس شيئا. إذن الأمر عظيم ويحتاج إلى, إلى, إلى, إلى دربة، وعماد ذلك هو قوة النفس وقناعتها وغناها، وأن يعلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اليد السفلى خير من اليد العليا خير من اليد السفلى، يعني المعطي خير من الآخذ، وأن المؤمن إذا تعفف أعفه الله، وعد من الله، الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يتعفف يعفه الله، هذا وعد. يعني قد تحتاج أنت بعض الأحيان ويقع في نفسك أنك تروح تسأل، مشي تقترض، القرض ليس مسألة، أن تسأل معناها أعطوني، يعطوك من غير رد، يقع ربما في نفسك هذا، تذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: من يتعفف يعفه الله، معناها تستعف عن مسألة الناس الله تعالى سيعفك، وعد من الله والله لا يخلف وعده. قال: ومن يستغني يغنيه الله، يعني من يستغني ويكتفي بما آتاه الله ولو كان شيء قليل الله تعالى يغنيه عن الناس، وعد من الله. ومن يتصبر يصبره الله، هذه وعود نبوية، وهي لا شك أنها متحققة، ومن أكثر ما يعين الإنسان على التصبر على الفقر أو على الحاجة، وأن لا يسأل الناس، لأن مسألة الناس استفتحوا عليه باب الشر وباب السوء، ومن فتح على نفسه باب مسألة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فتح الله عز وجل عليه باب ذلة، فلا خير في مسألة الناس. من يحتاج إلى ذلك كما قلنا فله أن يسأل بالحاجة اللي ذكرها، يسأل بقدر ما يدفع عوزه، ثم يستغني بما أغناه الله تعالى، هذا الأول. وأما الثاني، مسألة الثانية، فهي حكم أخذ المال. طيب، عرفنا أنه لا يجوز له أن يسأل هو غير محتاج، لكن لو أعطي له مال من غير مسألة بلسانه ولا استشراف بقلبه، معناها هو لم يسأل ولم يستشرف، ما بقاش يقول في نفسه بالك فلان أو جايب لي مال، أو لعل فلانا يعطيني مال، فهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فخذه فإن الله أعطاكه. وفي لفظ آخر في مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لعمر، كان يعطيه مالا فيقول عمر رضي الله عنه: أعطيه لمن هو أفقر مني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أتاك من هذا المال فخذه فإن الله أعطاكه. وفي لفظ قال: فكل وتصدق، هذا مال رزقك الله إياه. لذلك في الحديث عبد الله بن عمر روى هذا الحديث عن أبيه، قال الراوي: قال فلذلك كان عبد الله بن عمر لا يسأل الناس شيئا ولا يرد شيئا أعطيه. وهذا هو الهدي في هذا، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ويثيب عليها، وكان لا يأكل الصدقات لأنها محرمة عليه. فأنت لا تسأل الناس، واستغني ما أغناك الله ما وما وتعفف ما استطعت، فإذا فتح الله بمال من غير مسألة ولا استشراف فخذه. قال: من غير مسألة ولا استشراف، لأن المال الذي يؤخذ بمسألة ولا استشراف لا يبارك فيه. طيب، طبعا عند غير حاجته إلى المسألة. وهي معاني للأسف الناس الآن يتساهلون فيها جدا، ما أكثر من يسأل الناس ويلح عليهم ويستشرف لأموالهم، وربما يكون عنده غنى، بل رأينا من يسأل وهو أفضل حالا من المسؤول، هذا موجود يسأل هو أفضل حال من المسؤول، لأن المسؤول يكون عفيفا مسلما كما قال الله تعالى يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، والذي يسأله يكون أفضل منه. فلينتبه إلى هذا، وهي مسألة عظيمة وينبغي إحياؤها في الناس. الشيخ مقبل رحمه الله من أفضاله وحسناته أنه لما انتبه إلى ضرر هذه المسألة بالناس وتساهلهم فيها وضررها بطلاب العلم خاصة، ألف في ذلك كتابا مشهورا سماه ذم المسألة، كتاب حسن ينبغي أن يوقف عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.